يا حبيبي. كلنا في الحب

لا دم ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان وهدل Hey, I'm done. أجمل حكاية في العمر كله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحلها ما فات جمالك على حب قبله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحلقة ما فات جمالك على حب.

انا حبي لك اكتر من الاول اكتر من الاول وحبتك ليه واعمل في حبك ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه احب تاني ليه واعمل في حبك ايه احب تاني ليه واعمل في حبك ايه حبي

العين جرحت قلبي ولا قولت آه آه آه ما بقولش في حبك غير الله الله الله تفتكرني لحظة حلوة عشنا فيها للهوى. وافتكرني مرة غنوة يوم سمعنا Thank you. عيني.